بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عمرة القضاء وحن كسو بحني غزواتك سيد غزوة ذات الرقاع مركي أن خيبر كبحني دبذيت هل كان وحن كقلينا عمرة القضاء. عمرة القضاء وعمر القضينا يوي عمر ذي فرع مركو النبي حديبية تجي سنة كل حد أي مشركين تؤديين إنه مكجل النبي سحاب ذي سي وتيسل حجاء دحمري هشيس كدحمري هشيس كيبا مركو حكم ذها إنه سن النبي سنة كان قرين لكن سنة كصاص عضاهي إنه صاع عمره يستو وحي أدي ذينا وحي أحيد عربو إني سكوشة كيسانين محمد بحوكو قلي سيسان أدعين نقال الله بسنة كان إنا نديدنيها أغات عرب سنة كدن بإيمو مركات ما دانا سلاح الراكب وحل إلى ذكري الله سوق منك مسافر كأهوك أوقاته وسيفتا وقل كيدو كجرتائه كلي الله إمام وحانا جوغي دون تصدح مع الموت هذه صحابة هذا النقر وكوف راقين إنها مقالة صدح ذا مع الموت مركي دما تدب ذيت وقد نقدت لإنسا مكا كبح إيسا نبي فشيس كاسو صوق علي مركا عمره ذا سباقتين ونبي عمره سنه أي تن أطهي قضيه ذي أي تهيوي marka magacyo badan bay leedahay umratul qada wa la yiraahda waxa kale loo yiraahdaa umratul qadiyya waxa kale loo yiraahdaa umratul qisas qotiya looga qisaasani waxa kale loo yiraahdaa umratul sulhi nawali yiraahda waxa soo dhan magacyadaas waa ay leedahay weeyaan musannifka marka wuxuu leeyahay rahimahullahu fi dhil qa'da sanati sabi'ati min al hijra بشد القعدة اللي إرادة سنة كي تضباد هجرة النبي أهيد يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي أصابحي ومدينة كصابحي محو أصابحي للعمرة إلى العمرة إن العمرة استدرت أي أصابحي التي عمرة ذي تم الاتفاق عليها هري أود ما يسترمه شيسكي في صلح الحديبية هشيسك الحديبية لغو هشيي عمره ذي هرأي وقلنا ما يسترموه هشيسك ذي هرأي لو قاري أيه النبي إنو عمره يستدرت يدو صباحي مركو صباحيينا واستخلف على المدينة مدينة وحو النبي مضح أقدقي وخليف أقدقي وقصوة تكتي أبا رحم الغفارية نك أبو رحم ليرهده ومن بني غفار كمذا أيو خليف أقد لقي مركا نكاس سيدا أبا الرحم وحشيقا أيو الواقدي أي كتاب كيسو كت المامو أبو الرحم إن ليرهده يعني أبو الرحم إن ليرهده أيو واقدي كتاب كيسو كت المامو ابن هشام كا وحوقود ريا وحا ليرهده عويف ابن الأضبط الديلي أي نكاس مقعيس اللي إله ذاوي وساق معه 60 بدنا نبي قبلكم صباح يا عمر هذا سوء آذي وعصاك حيستي أو صاوتي 60 بدنا لحظا حلاق وقيلة وهدي أهو كعبض إنه كبقى لأوربه أي نبي قبل صوتي وجعل عليها حلها قيلة وحو مضح أغدقي مسؤولية ذي أولي بي ناجية ابن جندب ننك ليره الناجية أو إن جندب الأسلمية أو رير بني أسلم يعني أنس بشكت وكو أبتر سرا أيو مضح أغدقي نكاسا حولها مسؤول أغدقي وحمل نبي وحو صوقاتي وحمل معه وحو هرأ صوقاتي السلاح هبكي سيبو صوقاتي سو قريش لسكم أغين إنه لي ما ده سلاح الراكب نكاس فرس كسارا ما مسافر كأيه هبك كريه وطه نبي هبكي سوء دوا صوقاتي محو أسوقاتي حذرا لأجل حذر دكتوني أو كدكتوني هاي من غدر قريش قريش بلنفرية ذا أو كدكتوني هاي تراديت بون هبكي سوقاتي لكن هبكا أسوقاتي بلنفرية ما أهل نبي وحسامين دوني ما كلمة قليل محايا لشرطي وحوها ما كأنه الله سوقاله هبكا قفك مسافر كاكلية أو تأنه الله سوقاله لكن مدينه كيسو كسوقاتي حي لكوا وكفار مشركين ليسكم هلين كرو ايغو اديغو هبكي كليا وته او وخادي كل ادو سيف كليا وته هبكادي كلنا كسو تغي marka ay ku helaan waxa weeyda naxariisku gali maayaan sida darteed bo marka hubkiisi ayu hore u soo qaatay nabiga kaleey salaatu wasalaam asagoo quraysh inay balanta kaga baxdo ka cabsanaayo واستعمل عليه هبكا وحو مدح أغدقي بشير بن سعد منك بشير بن سعد ليرا هذا أي هبكي مدح أغدقي وكان معه النبي مرك وحوتي ولجري مئة فرس بقل فرداءنا وأيوتين عيدا كيسا بقل فرداء حيوتين عليها ومدح كي هي فردوليدنا محمد بن مسلمة محمد بن مسلمة أي مدح قدقي وأوجد النبي عليه الصلاة والسلام عيدا كيسا وأكل قيسيا قال ذي حلاها قيلا نبو مدح قدقي وهدقي خبكي لفكيسي نبو مدح قدقي وحويان فرده فردوليدين نبو مدح قسمي النبي عليه الصلاة والسلام مركز إسلامك مركز تبع دينتين النظامك إيكال الدنبينت إيو بين أمرتاي فوضم أقلا وحس قربي يعيو أردي ودس على مجروي مسؤوليات قالوا البابا مسؤولية دي ذلك قلوا حساب تنوي وأحرم النبي هو حرمضي من ذي الحليفة ناشا ذي الحليفة اللي رابع ميقات كرير مدينة أيو عمرضي كسو حرمضي ولبى وتلبيستي لبيك اللهم لبيك أي النبي أخريي ولبى وحد تلبيذي أخري لبيك لا أخري معه النبي لجير كيسا المسلمون مسلمين تين تلبيذي بلقى ذينه لبيك اللهم لبيك أي لا أخري لبيك لا شريك لك وواصل سيره نبي سعد كيسي وإسرع الراعي وحريري حتى إذا بلغ إلى أسوغارو وادي يأجج وادي اللي يراهده يأجج مجعيس اللي يراهده إلى أسوغارو مركو وادي يأجج أو يمد أيو وضع السلاح هبكي أو سوقاتي بخلقا بغي يعني ما كانوا سلقا لنبو ربع لكن هبكي سوى سوقاتي مالا ما كفقين وي حلقا أيو هبكي سيد بغي وخلف عليها هبكا سلاحا سوحو أغتقي أوس ابن الخولة الأنصارية صحابي أوس ابن الخولة ليرادو وأنصار تكمدا بو مدح قدقي في 200 من الصحابة لبب قل وصحابة دي كمد أهنا وكرر إلا هم كان عدو ذي هدو لبن لما سدحني لوقتك وعلى بوبي كرا طبعا تسوه في شيئا باحوق لوقت خاذن كرا مركا لبب قلو عيدنا يهوب كاس كرر بي لبدا بقل باميش قهرتي من كاسونا مدح قدقي لير هذا أوس بن خولة أيو قدقي marka intoodii kala marka makay galeen ina umra istaan bay rabaan weeyaan markaas uu wataqaddama nabigu oo aaday bi silaahi raakibi hubki ninka musaafirka ah oo watay oo faraska saaran hubkiisi ayuu la galay maka ayuu la galay weeyaan asyuuf fi alqirabi saafihi ayada ay ku jirto galkeedii ku jirto sa galka laga baxay balanka sidii uu la galay ayuu nabigu u fuliyay salaatu allah salaamu alayhi laakin hubkiisi halkaas uu soo dhigtay markaas saafti oo galkii ku jirta oo kaliya oo silaahu raakib la yiraahdo ayuu la galay nabiga makka weeyaan fadakhala makka tabu wuxuu ka soo galay nabiga min thaniyati kadda thaniyati kadda maasha la yiraahdo ka soo galay jiirtaasi التي تنيضاسو تضلعه تسيسو على الحجوني ناشا حجون ليراه مركو تنيضا كسو بحضا حجون او خريك اركيو ايو كسو قلي مكة وهو النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته القصواء حشيسي دشي دقويه وحشيسي ساريه والقصواء مقعيد ليراه نبي حشيسي القصواء البيجري ايو دشي دسارنا والمسلمون مسلمين تينا متوشحون أي قروح سيهين أصيوفة سيفيه أي قربه أسريه نوال بقى سوى سيفتي سيوته أيو مارتي نبينا عليه الصلاة والسلام أشيس أساريه ومكسر أكسوه قلي مسلمين تأيقوا محدقون كو حريريي به النبي أي حريريين أو أي عدو إن أسر جسوه أي كم بقيا أيو يعني مسلمين تين أي حريريين يلبي نبي أو تلبيه سنة يو لبيك أو أخرنا يو ويلبون أيقنا تلبيه أي أخرنا يو ما شاسي صغلين أيقو نبي كو حريريسن نبي أنا أيقو تلبيه أي سلا أخرنا يو حتى دخل المسجد الحرام إلى نبي أو صغلين مسجد كمسجد الحرام أو صغلين فاستلم مركو صغلين وحو سلامي الحجر الأسود يعني هو كو سلامي وكو تابتي الحجر الأسود دقي حي مذوبا وحو كو تابتي بمحجانه بكورده سيئوشي أوتي أيو كو سلامي ويا أيو كو سلامي مركا قفك أصبو يعني قادي سارا وطوافكرا حدي أو حجر الأسود كفراقه لنا waadunka inuu dhunkada weeye hadoon sa dhunkan kareynin inuu taabsado weeye hadoonna taaban kareynin hadd waa inuu ishaaro markaas oo kale sida uu ishaaro hadoon gacan ku taaban waayo ul hadoon ku taaban kareyn inuu ku taabto weeyaan saas oo kale baa la rabaa marka hadoon qofku yaani waxa la rabaa inaadan dad muslimiina dad dibin oo dad meeshaas xajar aswad ka illa wa illa an gaaro in la xiriiriyo dib ma laha laakiin ina dadku tumato oo umad dibto waxa weey lama ogolay hadda banaankaada ka ishaar bismillaah allahu akbar kor ka dhex iskana soo weey marka gaarto tawaafkaadii thumma tawafa nabiga uu tawafay wuxuu nabiga ala rahilatihi hashiisi dusheedii ah soo hashiisi dul saaran ayuu kaacbadii tawafay weey wa tawafa ma'akum muslimuna muslimiintina way la tawafeen kaacbadii yarmuluna ayaga oo ruclaynayo حول الكعبة كعبة الجار كذا جار كذا أيق رعليني كاشفين أو فيذي ولبا مناكبهم مناكبهم قربه ذي اليمنى أمدجي قربك مدج أيق فيذي أي مارت رعليني أي سداس مارتي أي ضوافين ويا أيق أو شأن الفتوة بل يرني ماذا حال كذا أو كلا كسجن إيه والقوة شأن القوة أود حال كذا كسجن ضد أود لا يجوا أي طوافين محايل الشيخ وحسده أوليها قريش با وحوشة كيس عامري ماذا حدود يبوا حوشة كيين وحيدين إيمان دون الشيخنا ونوكين دوناي وحيدتك كوي رهذين وح إيمان دونه محمد يسحب توديو قنبدي ماشي عذرك مدينه أو ضعيفيه أو إبره ولا باب أي أي إيمان دون مرك النبي قارنتا مركو مقليب ويري ما أنت قفكي أود موجيه إلهي هؤلنا حريستو سلا درتد بوحال أمري سدح ذا الشوط وقفر سدح ذا وريق لضوافك واتضبا جاروي سدح ذا وريق وقفر ريو إني الرعليان أو سعودان وحي رقع لكن دو مركو كمجيرا إسلام مركانا قرب كمدكت إني بنيان قربها كلانا قربها كلانا أي دنان ومرضي أي وتين أي قرب كاس الطباع بالي هذا هل كهوس انت كسو قليسو مرضي ساسو كلا انت قرب كان لقسو قليو يا سيدا لي هذا قرب كلا لقسو كان الله بنيان وانا طواف القدوم كو كليوي طوافي هذا كلام ما مركو وقفك حجينا وحارك يسا إلى حجك كده ما هو لما قرب كو دوه بنيان لما رضا طواف كاس كلية انت لقو جيرو ايا قرب كا كلية لبنيان ساو طواف القدوم كا طوافي هذا كلاكو مجرا اما افاضة النقضة اما طواف الوداع النقضة قرب كا هذا ما بنيسان يسيدويا marka sidiinay marka yeeleen marka ila waxay sameeyeen saddexda shawd saddexda wareega ugu horeeyso yey ruclaynayaan xajar aswadka laga bilaabo ila ruknul yamani laga tago ruknul yamani waa midka junuubka iyo koofurta jiro ila xajar aswadka laga soo gaaro intaas way iska soconayaan ma ordayaan inta kale ruclaynayaan sababtu waxa weeyaan quraysh baa dhinaca fadhido oo fiirsanaysa odayaashoodii marka in la tuso xuduudda dadka muslimiinta ay leeyihiin yaa la rabaa maartay waxyaalaha ay dhahaan waa isticraadul cadalaat liinaado oo kala weeyaan in awoodida dadka muslimiinta la tuso loo bandhiga baa la rabaa weeyaan marka sidaas wuxuu u leeyahay sha'na alfutuwati walquwa bal yaranimada iyo xooga xaalkiisa oo kala ayadoo muujinayaan ayay tawaafan muslimiinti وعبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة صحابي قال لي رهدنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي هرتي سأو صعبة هرتاقية وملكو طوافي نبي هر صعبة متوشحا بالسيفي أصدقى سيفتي سيقر واحد سيقر بأسر انتهي أيو نبي هر صعبة يقول أو أرنا يواقبياقي النبي عليه الصلاة والسلام شعرضي بكمديا عبد الله بن رواحة وقبي يجري مركا قبي يسبو ترنا يوليه يقول أرنا يا خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله يا رب إني مؤمن بقيله أعرف حق الله في قبوله وافضنا يلك واسكسوا كوكوب يا شيخ وحولي عبد الله بن رواحة ومقشيني قريش ومقشيني خلوا بني بني الكفار قال هذا المهي ذيو عن سبيله نبي محمد جفكي سكوريغا هور استاقين قال هذا المهي ذو خلوا بني فكل الخير خير أمانتي في رسوله الله رسولك ستحدي سوء هذا خير هذا النبي وكسو بي أي فرتي سكوريغا اليوم ما أنت نضربكم واندن قراعنا نضربكم واندن قراعنا على تأويله على تفسير القرآن القرآن كتفسير كيسي أما تفسير النبي نبي تفسير كيسي أيان إذن كو قراعنا كما ضربناكم سنان إذن كو قراعنا على تنزيله أي على إنكار تنزيله سودة جنتيس القرآن كإنكرتيس آد إنكرتين أن هرئذن كو قراعنا جهاد كي آن إذن لقل لسيدة بدر يوحد يوحي لمدكة أيان سنان إذن كو قراعنا بان ما أنتنا تأويل كيسي تفسير كيسي إذن كو قراعنا ضربا قراعد بان إذن كو قراعنا أو يزيل الهامة مدح زوليو كوريجيه ماشيسي كوريجيه عن مقيله ماشو مكانو قيلو شسريسي ماشو كهردي أو كذي عن مارت أو كزوليو أو يذهلو حلمامسيو ضرب قاسو يذهلو حلمامسيو الخليل النكا وذيق أو صاحبك إيه عن خليلي صاحبك إيه حلمامسيو قراعد وحانا من قراعي نابو يلي يزيل الهام الهام هو الرأس بالوجه عن بقيل هنا مدح ماشي وكفر ليه ولقنتوي لقنتي إلي مدح أنك لقويني نابو ليه ساس وجيدا عن مقيل هذا حوجي هذا مكان قيلوش السريس ماشي وكفر ده مدح وكفر ليه قارتب وكفر ليه مارك قارتها لذي كجره نابو وجيدا وي ضرب قاسو يزيل الهامة مرحي كقويو أو كزوليو عن مقيله ماشو كويلي كزوليو أو يذهلها المامسيو الخليل صاحبك عن خليله صاحبك سيك لها المامسيو بقالكم مركوا بطاقوا الليذ الله صاحبا اسكو قرقاري جروا اسلماميا نوال بو نفتا بو أرنا وابحسنا ياويا كاسا لديكو قراعي نابويا gabayadaas markii hortiisa nabi hortiisa ka tirinay markaas sida ibn hisham ka u qoray umar ibn khattab hor weeray wariya abdurrahman wuxuu abdullah ibn rawah wuxuu leeyahay ma nabiga hortiisi iyo xarabki baad ash'artan gabayada ku tirinaysa markaas nabi ka celiyo raqaf weyn ayada uga daran gabayada ninkan uu tirinay ba kufarta uga dibbada wax kaste faraha ka qad ha tiriyay saasu abdullah ibn rawah hadalka u tirinay weeyaan وكان المشركون وضياشي مركة مشركين تي قار كود وي بحير بوره اسك آذن قار كلنا وحي فريستين كعبادة قارر كيذن بيوذة فديين وي وكان المشركون مشركين تي وحي أهايين جالسين كوفديو على جبل قعيقعان جبل قعيقعان ليرهدو وشمال الكعبة كعبادة يعني مارتي وقوي جيرو أي فريستين أي وفيرسنة النبي صحابة ديسا وقد قالوا وحي رهدين هرين وي رهدين فيما بينهم لحظه ذي هرين وحي وشاقين دك شعبك مركي لحظه ليان بوحي كوي رهدين انه ان الامر والشأني ارنك اي حالكم وحوي يقدم عليكم محايدين ايمان ايو ومكي انكو ايمان دون وفد وفد با ايمان دون والنبي يسحب دي سيكو جيدا عيدت با ايمان دون وفود با ايمان ايسو او قد وهنتهم اي ضعيف سي حما يثرب magaalada yathrib la yiraahdo madiina ee qandadeedii iyo cudurkeedii oo daciifiyay xuma yathrib baa daciif sadad taqdaran oo ebara baa idin iman doon markaas muslimiintii orday arkan awl hadalkaas hore u qabin muslimiintii ruuxleen iyo garabku u banaan yahay xog muujinayo markay arkeen fala maara awl muslimiina muslimiintii markay arkeen يرملون أيقو أو رعلين أيه أي قالوا مشركين تي وحي لهذين هؤلاء أجلد من كذا وكذا محال الله لها ضدكني يعني ما ارتقن بذي ووحاها شيء مدينة أي باب اسم محال الله لها هؤلاء كوني أجلدوا كو كحوك بذنوي من كذا وكذا كأي كأوحا يوحا بأي كحوك بذنوي وأن من حوك لسيدة إمام مسلم بيسعيح وكتل ماما يوم وأن من آدو حوك بذن محال الله لها وضد عيفي باب أي محال الله أرنيوي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام حوها أمرهم صحابة مدفري أو أمري أن يرملوا إن الرعليان في الأشواط الثلاثة سدح ذي وريق وكعبة طوافة سدح ذي وريق أبوه الرئيسي إن الرعليان في الأشواط يعني وريقية الثلاثة سدح ذي الأولى أبوه الرئيسي إن الرعليان بو أمري حضاء أي أردان محوء أمري نبيا ليوري إنه تصل نبي عليه الصلاة والسلام المشركين مشركين إنو تسو قوتهم مسلمين تأودوا إنو تسو تردد بسودة النبي أفري صلوات الله وسلامه عليه إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود مركع يعني في الأشواط الثلاثة الأولى ذاس أي مارت إصدنك التهيوي إني الرعليان أردان سدح ذا وريك إيه هوري أي أردان كعبض وريك إذا إلا ما بين الركن اليماني الركن اليماني اللي يراد إيه والحجر الأسود حجر الأسود كأنت قلنا حي سمويه أنت كرئيني أردان ما معنى يد ما هاي اللي يسدح ذو ريقبا أي كعبض الركو ريقيان حجر الأسود كبلا بيان إلى جيسك سدحات أي تقان جيسك هو جيس أفر جيس بيلاد كعبض صادركتين حجر الأسود كجيس بكيان لا حلقة كبلا وكان لبات قذب كان سدحات قذب مد كأفراد إلهي كجاران كان أفراد مركي جاران صعد كويجو أرض كويجو جنيا آير بأسو عنين صوت وامحي قريش لنا عاسي فضي ذا مبا أركيان بو ومجيدان مركي ما دام إنان أركيني سوا حوي آير بأسو عنين إلا ما بين الركن اليماني ركن اليماني اللي يرهدو حق جنوب كجرو يعني كوفرت حق هذا جرو إيو الحجر الأسود دي أنت قد حلم ويه أنت كالإنه بعليا فإنه محايا لإن الأمر وشاني أما فإنه حجر الأسود كركن اليماني في الجنوب حق كفرت أي كيالا في جهة من عبي جيران ولم يكن يراها المشركون يعني أين أهين مشركين تكوى أركا أين أهين درب قاسا أدحي كعبضي با أدحيسه ما أركيان مركز لا درتد وين آيرس كبس عدامه فلما فرغ من الطواف نبي مركو فاروقي طواف كي أو كعبض لطوافا مركز الضبابي شود أو دميستي يوسع وحوس عضي بين الصفا والمروة الصفا والمروة لبدا بورود لحذو ذبو سعضي سبعة أشواط يعني سعض أو تضباء أي وريقي أو كل حوريقي لبدا لحذو ذكو سعضي ويا سعي قيبو آذي ويا مركا كبعضي أو سعي قي تضبابي جارتا ما يستينا ثم نحر هديه نبقى حوله أوضو هديه وصوق هذي اللحن كي حلاها أها أيو قورعي عند المروة مروة ماشا اللي يرهدو يعني صفا والمروة صفا وحكب لوضو سعي كب لوضو مروة كل ماذا مركب مروة مركب كل مايين وحلقات أكثر حوله كو قورعي وحلق رأسه مذح سنواء حيرتي وكذلك سداس بي فعل المسلمون مسلمين تنو أي سميينو أي يقونا سعي قيبي سميين حد يقودي بي قورعين مذح نواء حيرتين لأن عمره ذا بنصير أدوكتهين وحوام إن أدميقات لكسو حرمته وحرم أدميقات كبركة جوكته لبيك بالعمرة إن أترى هذا ودلس يعني سداس أسو حرمته ومدكو بادو طوافك أو طواف أدوتي ما طواف القدوم كوجهر إذا لبى طواف يسلح منا ملا عمره هل طواف إلى ذا طواف العمرة لإرادة كان إنه طوافه وتضرب الأجر أو طوافه كحكب الله بي حجر الأسود كحن كل ما ين حجر الأسود كان أين كل ما ين يتضرب ذي مركو لما يستو لبرق على خلف مقام إبراهيم أي كتب كناية مركو تكذو حدوقف كزمزم كعدي كرو عبيا مركها كبعد وسعي قتليا صفا وكب اللابي سيد إلهي وقب اللابو يري إن الصفا والمروة من شعائر الله الصفا ابو الهي كبلابي صفا لقى بلابي مروين كو دمانيسا معناه اذا ما اها صفا انت تكتيد او مروه تكتو سو نقطه صفا اعتماد هل مر كو دمانيسا ما صفا كبلابي مروه مركا تكتو هل شوط با كو دمان هل ترسنيسا مروه مركا كسو نقطه او صفا اعتمادنا ميد كلا كو دمانيسا سداس مركا تدبد جير اي كو دمانيسا دد بدن سوماليدا ديبي داركود قبان ايغون علمادي اي ددك خويدينين ba ku rafaadaan dadkii ku dhiban waxa dhici karto inuu 14 jeer sameeyo maasha sadaba jeer laga rabo intaas oo wareeg buu sameynayaa markii inta ku dhamaato waxa weey hadaad hadyigu ayada umrada saad oftihiin yaani hadyigu nabiga iska soo wato iska sunna mooyee kamid ma aha hadyi in loo soo wado kamid ma aha xajka hadyiga la keenaa oo xoolaha hadyiga la gowraca waqtiga xajka laakiin markuu sacyiga ku dhamaado baad madaxaada xiiranaysa khalas umradii waa ku xalaal noqotay weeyaan ama waa ka gaabin hadaa rabto inkastoo xiirashadu ay fadli badan tahay ogtiin marka intii markuu sameeyay nabi waa xalaal noqday salaatu allah wasalaamu alayhi isagii markuu umraystay soomaa waxaa la socday 200 oo ciidankiisii ahba wuxuu ku soo reebay maashi wadi yaajaj buu ku soo reebay oo aan umraysan laakiin umradii xarman kuwaas oo markii nabiga uu u diray rag kale oo bedelo ayuu diray oo umraysto yiri taga meeshi nimankaas soo bedelan anna markaas si joogayay si ay ayaguna u umraystaan 200 oo nin ba markay yimid inta la soo bedelay bay ayaguna umraysteen wiyaan summa ba'atha nabiga wuxuu diray rijaal rag buu diray oo mina saxaabada saxaabadii kamida ila badni ya'jij meeshi ya'jij li yiraahdo waadigeedii ayuu u diray maxuu ugu diray ليكونوا إني أهادان رقها التقال لدريو على السلاحي خبكي إني إلاليان أو دل جوغان أي الله دري ويأتي أي مادان من بقي دتكي حري هناك حلقة كهري ومن الصحابة صحابته أخ إني مادان صحابتي ماشا كهرتي والله بدأ بقوله إني مادان ومركها فيؤدوا أي قتان نسكهم عمل كوذي عبادته وذي وعمرضية أيضا ما يسترتان inay gutaan umradoodi ay ugu cidare sidaas loo soo bedelay wa aqama nabigu wuxuu joogay oo ku nagaaday bimakkata makkah wuxuu ku nagaaday 3 ayaan saddex maalmood uu ku nagaaday laana balantii heshiiska sulxigi ayaa wuxuu ah saddex maalmood inuu joogo saddexdi maalmood buu ku nagaaday saddexda maalmood oo tazawaja nabigu uu guursaday khilaalaha saddexda maalmood dhexdooda ayuu guursaday maymuna bint al-harithi kabada maymuna la yiraahdo oo ina harisa al-gilaliyata ayuu guursaday wa kanat maymuna waxay ahayd zawjata sayyidi ash-shuhada'i shuhadada dadka shahiidinta ahi sayyid koodi ayay haaskiisi ahayd oo hamza ibn abd al-muttalib hamza abd al-muttalib aha wa khalat ibn abbas maymuna wa abdullah ibn abbas habariirtiisina way tahay weeyaan marka maymuna bint al-harith waxay la dhalatay umul fadl umul fadlina waxa qaba abbas qaday wa abdullah ibn abbas hooyadii way ayadana waxa qabi jiray hamza ibn abd al-muttalib qabi jiray maymuna bint al-harith hamza waati marka uxud lagu dilay oo dhintay sida darteed buu nabigu kaleey salaatu wasalaam ayuu maymuna ku guursaday weeyaan waxa la yiraahdaa nabiga intuu san oo san ma ka soo galin ayuu wuxuu soo diray jacfar ibn abi talib ayuu u soo diray maymuna inuu ula hadlo oo u doono haday aqbashana in loo guuriyo jacfar markii ay ugu tagay maymuna oo arintii ugu sheegay ay aqbashay ayay mas'uuliyadii walaashay umul fadl bay u sheegtay umul fadlna ninkeedii oo abbas oo nabiga adeerkii ayay u sheegtay mas'uuliyadii ku wareejisay abbas markii nabiga u guuriyay salaatu allah wasalaamu alayhi meherna nabigu wuxuu uga dhigay 400 dirham ayuu maymuna meher uga dhigay weeyaan marka tazawaja maalmaha saddexdooda khilaalaha maalmaha saddexdooda wuxuu guursaday maymuna bint al-harithi al-hilaliyata gabadhaas ayuu guursaday wa kana duhayna ahay zawjata sayyidi shuhada'i shuhadada sayyid koodi xaskiisi bay ahay hamza ibn abd al-muttalib hamza ibn abd al-muttalib xaskiisi bay ahay weeyaan wa khalat ibn abbas abdullah ibn abbas habariirti bay ahay falamma balagathaa maymuna markii ay soo gaartay al-khidbatu doonisti nabiga kaleey salaatu wasalaam uu soo doonayo jacfar uu soo diray warkii markuu soo gaaray wakalat amraha arinkeedii waxay u dhiibatay إلى العباسي عباس بي وكيلتي ودي بتتري أدي يا مهرين يويا مركاسو فزوجها أنا وكلب ويقر وكل ما وكلتوي تابع لسعط وإيض وحو حقيرنا وكلت أمرها أرن كذبي وكيلتي إلى العباسي عباس بن عبد المطلب والنبي أدير كيا أي وكيلتي فزوجها ميمونة وحق قوريي العباس عباس با قوريي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي قونا قوريي وهو إساقو حلال حلاله عمر ذيك حلاله ذي هل كاس بحيك تسيسا سيدا حديث سكالئة المام يسو قفك محرمك أما حج حرما أما عمر حرما نكاح وك حرام إنا وحن نكاح ستلغو ما أقول ومحرم سيدا أن لغو أقولين بحاس كاذا إنا دوتكت أن لغو أقولين بعفد النكاحنا أن لغو أقولين إنا حرته مركي نبي مركي عمراني أولا ماتي أو حلالو بي أيو ميمونة مركي دبديت قور سدي ويا فإنه نبي عليه الصلاة والسلام اعتمر و عمر يستي أول ما دخل مكة مركي أبوه الرسول مكة صلى الله عليه وسلم أروك عمر يستي لأن عمر سعدي قادن يستي وقت دار مكة قادن يستي وطوافك يسعيك يحلقك انت سويان انت سمي مركي أروك عمر يستي ثم حلو حلال نغد النبي فبقي مركي سوحو أهادي حلال من حلال مركي أسقو حلال أيو مهر سدي مركي حديثك أو يعني وحجر ابن عباس وكله إمام البخاري غير كي بأي ورينيان وحولي عبد الله ابن عباس نبي وحو قرسدي ميمونة بنت الحارث أي في سفره ذلك وهو محرم نبي ومحرم أبو قرسدي بولي لكن ما أهين سيد صحبة وأسره حلال أبو قرسدي وكحلال نغض عمره بويا وفي صبيحة اليوم الرابع صدح ذي مال مدمركي لماتي مالكي أفراد صبح ذي وفي صبيحة اليوم الرابع مالك أفراد صبح ذي بغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أوكتكي مكة مكة أوكتكي راجعا أسقى الله بنيه إلى المدينة مدينة الله بنيه مدينة بو نبي آذي صلوات الله وسلامه عليه فلما بلغ مركو نبي قاري ميمونة وتي لقصه مهريه لكن ما أسنقر الجيسان ولو نكاحية كليوي فلما بلغ مركو قاري صرف ماشى الصرف ليره هذا وحال ليره هذا هو موضع قرب التنعيم ماشى التنعيم ليره هذا ضدك إكس عمريستان أكتئد من الأدو مركو مريو أيو أو أجرت على بعد 9 أميال من مكة مكة سقال ميل أجرته على بعد المسافة يعني صرف ماشى ليره هذا أي واحد أجرتان مكة واحد أجرتان على بعد 9 أميال سقال ميل مسافة بأجرتان من مكة مكة مركي اللي قصوا حسابي سقال ميل أقول لحي سويا هل كان مركو قاري هو نزل بها أي ذي صرف أيو دقي ماشى صرف ليره هذا يعني صرف أي الله أخرى ككتف أوك لويا هل كاسو دغوا اقاموا كنا قال النبي عليه الصلاه والسلام وهناك ما شاس او دغو صرف ليراده بزفت نبي لوغو اروسيه لوغو غريغيي الهي النبي ميمونه ميمونه لوغي رضي الله عنها هل كاسو كو اروس النبي عليه الصلاه والسلام او كو اقل غلو فبنى بها ميمونه هل كاسو كو دشتي النبي عليه الصلاه والسلام مركو ميمونة كدستي ثم عادوا لابت النبي إلى المدينة مدينة بوء النقضي فرحا أسقوا أمد فرحسا مسرورا أبمارتي فرحسا بشاري سنية كفرحسا بما الشيء كفرحسا حباه الله أي أعطاه الله عز وجل إلهي أوسيي ومن تصديق رؤياه رؤيتي سيأكل رياضي الرمينة إلهي أرمي النبي عليه الصلاة والسلام وشرفه أو نكو كرامي وكشرفي النبي الله كشرفي بطواف بيته كعبده سي أو طوافه أو مارتي أو تشريف كسيوي حيالي نبي مركي هرب الرؤية كصبح ملك حديبية سواء هذا سنة كل حال وحصبح الرؤية أو أركي أو الله أو تسي مركو صحابة أشهر الرؤية أو كصبح واتيس عويد صحابة قار أي شكيا إلا نبي أكوي راهده مركي هشيس كل صوق ليد بديد أو يري أي بحان رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم بلق هذا من عمر سنين سيد عمر بن الخطاب وكال ركم إذا أي ويديين أو كوي يري مركاسي معناك أبو إلى سنة كان عمر سنة سنة سواء عمر سنة وعمرسنا سنة إلهي تيبا مرك إلهي وحقيجي وارسل الله أوليه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إلى آخر الآية. إذن كن عبسنين قاركين مدحية حيرتي قارنا أو قاقابي أياد إن شاء الله أد عمرسنا دون كان إذن كن آمنة أياد بيت إلهي رؤيا للنبينا إلهي أو حقيجي كعبر سلاسك قليسا مالي. ومن عجيب قدر الله الله قدر كيس وحقه قدري وحياله أرميه ذا الله يابك لقدر كإلهي قدر كالله وحقه قدري وحياله ذا الله يابك لوحه كمذه. أن ميمونة رضي الله عنها ميمونة بنت الحارث إلهي كرى بالنقذين لما توفيت مركي لأوف سذي وأي بمنيسي كانت بصرفة ماشى الصرف ليرادو أي كل ما تهلكاس فدفن هناك ماشي نبي وكو أروسي أي جيردين أو قلت مدوادا إلى مدينة مدجوكتي هلكاس إلهي كو أفسد هلكاس أنا لغو آسيوية ودفن فدفن دوال آسي ميمونة بنت الحارث هناك هلكاس صرف لي هذا أي لغو آسيوية. وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم نبي مركي أولارتي من عمرة القضاء عمرة القضاء اللي يرى هذا أو كم نقضي ومدينة أو تقي بو أرسل وحو دري عدة سرايا عيد ما الدورة أيو دري إلى جهات متعددة ما يركى لددوان أو تربضا أيو أدري مركز سرايات كاس آذ أتربضا نايينه أهمها مدى أمهم سن شيخ واسكي تقيا ما شيخي سرايات كاس عيد ما ذا لدري ما شيخي وكسو قابل لأنه كو أمهم سن وكسو قادنا أهمها عيد ما ذا نبي أدري كو أمهم سن وحوي سريئة مؤتة عيدا كمؤتلي لا دري ماشى مؤتلي لا دري ثم سرية ذات سلاسل ماشى ذات سلاسل اللي يراه عيدا كلا دري سلاسل ماشى اللي يراه عيدا كلا دري لبداس أبو مهمسا مركا لبداس أيو مركا نبي قدري وانا صابرنا سرية وحال يراه مركو عيدا حتى هبطنا ذا أم حيرا ذي وسنبي قول السعونين صلوات الله وسلامه عليه. أما النبي حضور راعه عيدا كو أم حير هذا أم حبته غزوة لو يقالنا غزوة للهلاوية معركة مؤتة لبدي أيو سوكا يحجين مصنفك مؤتة يذات سلاسل عيدا ماذي النبي أودري لبدي بنوشيك معركة مؤتة ما يشى مؤتة اللي يلهذا دقالك كدعي أيو هل كان نوبو قول مؤتة هرتو حالي لهذا وحيكتها الله يعني أردن بيكتها الله ولبو حالي لهذا بحر الميت بدل لهذا أي حاجة شرقية هي بارقة حاجة سبي كحكتها وهي يعني وحالي لها مية جنوب شرقية كحكتها وحالي جنوب شرقي وحوية كافر بري أي كحكتها حاجة هذا بدل لهذا بحر الميت أي كحكتها وهي مدينة هي أيضنا وحقول بحيه لبا مرحلة لإرادة لبا مالي سعود كود أيها قول بحيه مرحلة ده وحالي هلك مرحلة وحال مالي سعود وي ساسو كلا لإرادة معركة ده مركة مؤتة لإرادة وحالي ده وأكبر معركة التي خاضها المسلمون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم دقال كي أقول لا أقول وينا أقول بكبضنا انتو النبي عليه الصلاة والسلام او نولا مسلمين تدقال اي قران كي اقود نكبدنا اقونا وينابو اهاوي سلا درتي تذكر لقدو لي ما اهين عرب وحي اهين روم بقرطويدي امبراطورية الرومانية الرومانكي بقرطويدي جلتي وميش الاذي يوي مركا ارنتاس وحي ليهن علمادو عيدا كاس مؤتة لا دري او دقالك مريرك اهقلي وحي تسيسا يعني مقدمة إن أتهي بلادي نصارى ملك أي حكومة جرتي إن مسلمين تفران دونان مسلمين تأي فران دونان أي دليل أتهي إليه مقدمة إي أتهي ورداء أي أتهي إساس يكت الماماوي مركا غزوة موتة سنة كيس الديدات أي أيضا دعذيوية وحي أهي جماد الأولى أيالي لهذا سنة الثمانية سنة الثامنة من الهجرة بيش جماد الأولى ليرهدو أي دعضي غزوة سرية ليرى سرية موتة أما معركة موتة أي دعضي ويا موتة المركوة ماشس أردن كتاله أي مقع له يقانوه قوبتا صدقالك وكدعي ويا سببت مركة ودقالك وكدعي oo muqtaay ku dhacday waxay ahayd sida aan hore u soo marnay nabiga markuu rasaailkii warqadii oo muruugta iyo umarada u kala dirdiray boqorada iyo amiirada markuu u diray bu amiru busra ayuu warqad u qoray warqadii amiru busra saxaabigu waxa lidaada xarith ibn umayr ayuu nabigu u dhiibay nin la yiraahdo shurahbiil ibn amr al-ghassani oo qabiilada ghassan kamida ayaa ka hor yimid markaasuu saxaabigii dilay asagoo warqadiisiiba arag ayuu marba haddoo nabiga ka socdo oo arkay ayuu dilay marka dadka ergada ah ama rususha la diraahi caadada ama dhaqanka waaga jiray ilaa haddaba jiro kamid maahayn in la dilo in la dilo kamid maahayn marka hadii rasuulkii aad dirtay ergadii aad dirsatay la dilana macnaheedu waxa weeye waa dagaal iclaarin aad dagaal iclaansatay weeye dagaal aad iclaansatay inaad dagaal gasho baad ku tala gashay markii saxaabiga la dilay oo nabiga kitaabkii warqadda uu u dhiibay nabigana ay soo gaaray warkii aad buu arrinta uga xumaaday markaas waa marka uu ciidankan dirayo oo 3000 ah oo u dirayo meesha la yiraahdo muqta u dirayo markaas wuxuu yiri nabiga markuu la dardaarmay dardaaran badan buu siiyey horta madaxba u sameeyey wuxuu yiri ninka ciidankan madaxba u hayo 3000 waa Zayd ibn Haritha Zayd ibn Haritha hadii la dilo waxa ku xigay Jacfar ibn Abi Talib baa qabanaya Jacfar ibn Abi Talib hadii la dilo Abdullah ibn Rawaha baa amir noqonay يعني زيد بأميرة هدي لدل جعفر بأمير نقني هدي جعفر ردي لنا زيد بن حارثة صد حدي صد أشيق النبي قيري هدي كان لدل كان نقني هدي كل لدل كان نقني صد حدي ذي ماشي كل مريان نتبن مركب وقفسانا يا مركب وقفت مدحني مذي صد حدي ذي مؤتى لقد لي رضي الله عنهم وأرضاهم هل كاسي كل مريان مركي صد حدي ذي لدل وانا اركد دون جعف انك اللي ذا خالد بن الوليد من صحابي بعلنك قبنا يولي ذا ثابت من الأرقم ثابت من أرقم ليرهذا بعلنك قبصنا يسوع سبلك أودعين أيشان قال لي أودعين مسلمين تواجبتي علنك وذكر التاقنادو مركو قبتي بوحو يركوها شيء حلقف كاسي خالد بن الوليد سوى سارين وارك دونا خالد مركا من دقاليها ننووها خالد مركا سوحو سميني مركي أو دقالي قلين وو دقال مي dagaal oo aad mariir u ah oo la galay Roomaankan arki doono sheekhu nooga sheekeyn doono ilaa wuxuu leeyahay Khalid amirka ah marka madaxda muslimiinta uu ahaa dagaalka oo gaalada la galay 9 seefood ba gacantisa ku jajabtay soo gaalada uu garaacay ba gacantisa ka jajabtay marka ka bacdi Khalid wuxuu bedelay qaabkii dagaalka uu u bedelay wuxuu sameeyay hareerkii markii la gaaray si ay dadku u maleeyaan ciidan inuu u yimid ay u maleeyaan iyo wuxuu sameeyay wuxuu amray qaybtii cadawga hor joogtay wuu bedelay wuxuu ka dhigay qaybta ugu dambeysa ayuu geeyay wajiyo cusub inay meesha soo istaageen inuu arko qaybtii midigta ka dagaalamaysay kuwii bidixda ka dagaalamay ku bedelay qaybtii bidixdana yaani midigtana bidixdii buu geeyay ciidamada saas ku waydaariyay markaas waxay u maleeyeen ciidan badan in muslimiinta u yimaadeen markaasuu Khalid la soo maadaama ciidanka Roomaanka laga hortagay 200 oo kun waay 3 kun baa wajahayso 3 kun baa wajahayso marka markuu arkay inay muslimiinta awood u lahayn dad badanna ay meesha kaga baaba'ayaan ciidankiisa la soo isxaabay muddo meesha fadhiyay ayagina ma soo dhaqaaqin kuwana uma dhaqaaqin halkaas marka arintii ayuu Khalid ku soo celiyay Nabiga Ilaahay Muhammadna Khalid maanta soo xuu bixiyay yaani sayf min suyufillah marka dardaaranka nabiga uu siiyana waan arki doonaa ciidanka markuu dirayay wuxuu yiri magaca Ilaahay ku duula ikhlaas kaliya ha noqoto iyo liclaay kalimatillah maqsadkiina kalimada Alla inay kor noqoto dan adduunyaysan idin gelin dadka gaalada bas la diri rabo yiri kufaarta waana marka islaamka ugu yeertaan dabadeed marka ugu yeertaan ay diidaan la dagaalama ballan aad gaalada la gasheen ha ka bixina idinkana haddii aad ghaniimaysataan khiyaanaha la imaaninina oo ghaniimadii ha khiyaanina ilmaha yar yarkaa gaalada yaan la laynin dumarka yaan la dilin gaalada ay odayaasha waaweyn yaan la dilin yacni dadka ruudaanta ah suufiyaasha oo kaniisada iskaga jira iyo sawaamicda ku jiro mawlacyada ku jira yaan la dilin dhulka ha fasaadinin oo geedaha ha jarina yacni guryaha duminina dardaaran aad u weyn ayuu nabigu siiyey aan arki doono insha Allahu ta'ala سبق في ذكر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء سبق وحناص وحرمري في ذكر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرسائل كي ورقدي أو قري تحت ذي أو أدري إلى الملوك بقردي إيوى الأمراء ذاتي أمير رضاها أو أدري بوحى ناص وحرمري أن شرحبيل نك شرحبيل ابن عمرو اللي يرهد الغساني هير غسان كؤب ترصداه كان إنو أها قد قتل من دلي من دلي بوها الحارث بن عمير صحابي الحارث بن عمير اللي يرهد رضي الله عنه إلهي كراد النغذي من دلي إنو أها بالناص وحرمري حارث كاسو أها حامل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ورقديس الرسالة ذي أو قريو إلى عظيم بصرة بصرة مقالة اللي يرهده من أرض الشام كترسن نك أهوينا ومدحض أهوها أميرك أهوها أو قري يعني كيسي ذي أهاويا حارث با ورقداسي وذي أو دلي نك أسقالك أو دلي وكان ذلك أرنتاس دلك سحابي قال دلي إرقذئه وحوي بمثابة إعلان الحرب دقال موجنتي أي بوسك يدي تاقنتها ويا ودقال يعني أنه نبي الله ضرره ننكو آنصدي ويا فلما بلغ ذلك أرنكا مركي أوسوقار رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سحابي سي إرقذ أهاي ورقد أوديب إلا دل مركي أوسوقار اشتد عليه أرنكاس نبي آدب أغكر لاذي أغدرنا ذي يعني واحد بصدق استند عليه الأمر خبر كي الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام مكاسو فجهز النبي وحو دياري جيشا عيدا بو دياري عيدا كاسو قوامه عدد كيسي ترديس 3000 مقاتل صدح كل أو دقاليهن أو يهي عدد كيسو يهي بو نبي دياري وأمر وحونا مضح وقبقي عليهم عيدا كاسدح ذكنه زيد بن حارثة صحابي زيد بن حارثة اللي يرادوا مضحوا قدي وقال مركاس وحويري إن قتل زيد بن حارثة هدين لدراء فجعفر فأميركم جعفر جعفر بن أبي طالب أي أمير كيناء فجعفره جعفر بن أبي طالب أمير لدينا وإن قتل جعفر هدين لدينا فأميركم عبد الله بن رواحة فعبد الله بن رواحة معناه ذو حاو فأميركم عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة الرأي ذي قادنا يعلن في قبنا ومضح دينا مركا وعقد النبي وحو حري أوسي يددك سؤدي بي لواء أبو مذيء أودي بي يعني علن أو أبي ضعد أي أودي بي علن عضو أودي بي حمله علن كاس وحا قاضي زيد بن حارثة ما دام أسجى أميرك أوها أسجى قاضي ماشي مضح أسجى وقدق أسجى علن كسيديوي وأوصاهم نبي وحوضر دار معيدا كاسد حذكنا أن يأتوا إني مادان إني تغان أن يأتوا إني تغان مقتل الحارث ابن عمير ماشي حارث ابن عمير لقد لسحابي ورقد وتي إنا يدكي دلي أي أتغان مركي أتغان هرأيني سندقالك وقبل الله بني فيدعوهم إلى الإسلام إسلام لماذا يدين في إسلام كينا دكا ويارا فإن أبو حدي ديدان إسلام لماذا حدي ديدان قاتلوهم من يلد دقالمان مركا هذا إسلام لماذا قاتان نبا ديشين لإرم ماي والديني لكن هذا قادم وأيام بالله در إسلام لماذا ديدان وي. وقال مركاس النبي وحير عليه الصلاة والسلام أغزو دولة أو دقاء أرض دولمات جهاتك هذا بسم الله يعني حال كونك مستعينين بسم الله إذنكو الله مقعيسا كالمي سنيو كالما إلهي ويدي سنة يقول دقالما لأن أود عليه إنكم دقالما كرتاني إلهي كالما ديسا لقود دقالما أو لقوها لا قوشنا لقوها لا يويه في سبيل الله إلهي جدك سنة قود دقالما لتكون كلمة الله العليا كلمة الله إنه كرنقته ودنيد إي قوميد إي قبيالد إي مارتي أنانية منها قود دقالما منه كلمة إلهي إنه كرنقته كلي قود دقالما قاتلوا دقالما من كفر بالله تذكر قال هذا إلهي تذكر كفرية لا تقالما تذكر سأل لجهاد مسلم لما جهاد مسلم دقالك تحمر أو للدي لا تقالما جهاد لما يراهدو حرب فتنة لنا مسلم دقال تحدعه وفتنة إلا قفوا بهذا لقم جهاد قف مسلم أوي من كفر بالله لا تقالما أبو النبي عليه الصلاة والسلام مركز تذكر مسلمين أيها لا تقالما جهاد بين كجرنا ضحي وبين تدول جهاد لما يراهد كاسوي ولا لا تقدروا بلنك هكبحنا قالك لفتي سداء لا بلنته بلنك سدوه أوفي هكبحن بلنك آسيسو غدري هكو سمين يعني انت أمان سيسو هذا نحو ودسينو هدلين ولا تغلو هخياننا غنيمذين هخياننا ولا تقتلوا وليدا الميرنا هدلنا المير وعرورة هلينينا هدا مسلمين تيتين ولا امرأة هوانا هدلنا هوانت أهل هدلنا مركل إليها وهدايا دقال لما يني لكن هدايا أسكريته ودقالك كجرته دقال لما يسو وعيدا والسكد عناية لكن دمر أن دقال كجر إلا الله إياه وحوي وحرام النبي نوما من وعي صلوات الله وسلامه عليه ولا كبيرا وضي أوفانيا تقي أو دق أهنا هدلنا وقال درتي نكن قال كان وقال درتي أبغى أن أودي لنا ويا ولا منعزلا مد كج الله مي أو يعني مارت كف جاذي بسومعة مولع أو كجري سومعة يسي كج الله مي هل كجرو كف جاذي أو أه يعني راهب كيس وفجأة هاي هل كسكبي عبادة سنة أو نصراني هاي دينك مسارد وذينا هدلنا حتى بنينا بالله رأيك فرح كقاب ولا تقطعوا نخلا جيت تمرنا هجويننا تمر جيت كيت هجرينا ولا شجرة جيت كلنا هجويننا ولا تهدموا بناء نسنا نسمنا حد مننا اسمها خريها حد مننا بالله انت صدر دارنا بنبي سيدي صلوات الله وسلام عليه وشيع الجيش عيدا كيبو سبوتيي وصرع النبي مدينه وكلا صباح الى ثنية الوداع ماشى ثنية الوداع ليلة هذا الى لقجهر اي سو سبوتي عيدا كيبو ثم ودعه وسبوتيو مع سلامه بيد وكسو حاري النبي مركو نبي كسو حاري فصار الجيش عيدا كيبو سعدين حتى نزل الى اودقه معانا ماشى معان ليلة هذا الى اودقه معان وحال إذا هلا ومقالوا المملكة الأردنية كتها الله وجنوب كذا حلقة بقرطوية الأردن أي كتها الله وي معان ماشى اللي يرهدب إلى أو الدقان عيدا كأي دقان وبجنوب الأردن أردن يعني كوفر تيذاء أي كتها الله فبلغهم مركة وحا سوء قارة مسلمين تي مركة ماشي دقين لو ألقى ورحلة عيدا صدح كنا سوء سعودة بالي رومان كي مركة عيدا بيدياريا وين مقلين waxaa marka muslimiintii soo gaaray anna Hiraqla ninkii boqorkii qaysar ar-Rum oo Hiraqla magciisa la yiraahda naazilun inuu soo dagay bimaab an-nasha maab la yiraahdo inuu la yimid fi 100,000 min ar-Rum boqol kun oo ciidankii Ruumaanka ahaa inuu halka la soo dagay wandama ilayhim boqolka kunna ay ku darsameen min mutanassirati al-arabi arabta kuwoodi nasaarada noqday oo diintii nasaarada galeena 100,000 boqolkar boqol kun oo kalena inuu ku soo darsantay kulka waa 200 weey boqol waa ruumaankii weey boqol kunna waa arabtii nasaarada noqotay oo asaga mamlakadiisa hoos imaanaysay ba ruumaankii la soo saftay weeyaan marka waa nasaara iyo muslimiin waxa dirirayay weeyaan فتشاوروا مسلمين تمركي لبب قلوا عيدنا هناي سوى جهيا أي أركان فتشاوروا ويشورين مسلمين تدعدوا ذي كشورين ليلتين لبها بين أكامل بين تشنيين ما هيك تشنيا هل يكتبون مقران ورقد ذلك وركان مقران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ورقد مقران أرنت المؤبسية وحي كيير لها إياه ويطلبون أين كتل بيان ورقد أمركي النبي أدران منه النبي حقي سأل مددا زيادة كتل بيان عيدا كرئن لغو صدره صدح ذانكم كليا لبب قلوك الموجين كرته إن عيدا كرئن لغو صدره قرمد لو صدره أي كتل بيان تاس دي كشوريا أم أمسي بحكرة كشوريا يقدمون على الحرب نسو عيدا بالنبي موجين سنة يعني قرمدي صدح لينانكم baan man kaas labada boqol la dagaalano bay muddo ka shawreen labada arimood ka shawreen ma warqada nabiga u dirsana oo nabiga jawaab ka sugnayo gurbad noo soo dirbaan raana mise anaga saddexdeena dagaalka iska galno oo nimankan wajahno ka hortagno markay halka mareeso fashajjahum muslimiinta waxa geesinimo galiyay ibnu rawaha abdullah ibn rawaha ba geesinimo galiyay muxuu ku geesinimo galiyo yiri bi anna alladhi takrahunahu waxa aad nacaysaan wahiya shahadatu wa shahid nimadi ina dhimataan way waxa nacaysaan inama kharajtu muhawad usoo baxdeen oo kaliya waxaad usoo baxdeen ba waxa weeye yaad inama kharajtu muhawad usoo baxdeen tadlubunahu shahadada idinkoo doonayo umad usoo baxdeen waxa aad nacaysaan wa shahadadi markii horeba inaad heshaan aad usoo baxdeen weeyaan ba hadda aad ka tashanaysaa wa nahnu anaguna ma nuqatilu ma dagaalamayno ما بكون دجال لنا ما بعددين ترى أن لا إنكم دجال لنا ولا قوة أود أن لنا كم الدجال ولا كثرة فربضني أن لنا كم الدجال إنما نقاتل وندر وندجالنا بهذا الدين دين كان الذي دين كان بان كود دجالنا أكرمنا الله به إلهي أنو كرمي أنو قيمي كأم بان دجالنا وما هي أرنتنا ما بأهبا إلا إحدى الحسنيين لبدي وناك لبدي وناك سند مدود إن أن ألمويه وحكر معه أرنت مركل الصادو دوبه وأن لبدي الرماد أو لبدو بلبد في عمها مدود إن أن هل محيح لبدا أرن إما الظهور إن أن غالب نقنون أتكانو قالدي كأتكانو أو أنه ذكي مركل غلبدي يشعان نقن وإما شهادة أما إن أن لمن أو شهادة أن هل لبدا لبدو وحوين ويا سيد الله في سورة التوبة أكلية قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين لبدي ونواناك سنين مدود ما هي موحكة لدنا لسو جيسان كل بحال لي المشركين مالك قفك مسلمك إما إنه قول هل عدد فقول إستو وإما إنه شهادة هل لبدا أمويا تاسد أصبح ذين بي مركو أرنتا كوكيس إن نجل يا عبد الله بن رواحة فقالوا وحيد أهلين صدق والله ابن رواحة عبد الله بن رواحة رنبو شاقي مركاسي فتقدموا هرمرين وسعدين ونزلوا مركاسي وحيد دقين مؤتة أول معام بيد قرانين اللي يرهده وحويان وحيد دقين ماشي مؤتة اللي يجري أي مركاسي آذين وخلق أي دقين ويان ونزلوا مؤتة ماشي مؤتة اللي يرهده أي دقين وتعبؤوا وازدياريين وتهيئوا ويديار قروبين للقتال مسلمين تصدح لكونا حي وحي اسكبا فينين نذيق قرمة دو درسدان وحي لاذن أنقا وجهين لبضا بقلوكم مركاسي دقال وديار قروبين ودارت معركة وحا وريكتي ودحمرتي ودارت وحا دحمرتي مسلمين تي قالذي معركة دقال عنيفة أي شديدة قدرا ورهيبة من آد عبسبا وعجيبة من آد اللياب أوله في تاريخ البشر بني آدم كتاريخ لصامرتي مركي لفيري معركة اللياب له أي صامرتي حي لسدحكم أهر استاكتي لو بقلوكم إذا أهر استاكتي وتاريخ البشر بني آدم كتاريخ ديسة وحكو عصب ويان عجيبة يكون تهيوية مكاسو شيخ شيخي وحولي ثلاثة آلاف سدح كن ثلاثة آلاف مقاتل سدح كن أو دقاليهن أو يواجهون كفر تغيو جيشا عرمرما عيدا آد تربدا الجيش العرمرم وتنسوا شكنا الجيش الكثير بالإلاد عيدا آد تربدا أو مئتي ألف لو بقلوا كن أهو جهي كفر تغيو ولبوا يسمدون سقنان يؤانا عررين في وجهه عدو قاتلات بدن لبدا بقلوا كنا هرتاقن صدح كنا هرتاقن وانا الجبير انا عرري منهم وهذا الكم عدد كان الهائل اعتراض بدن لبدا بقلوا كنا ومن العدو عدو كمد اهنا ايهين المدججين بالسلاح هم كودكو قدما يشتري هيئة يعني مركي اللي رهضه فلان مدجج بالسلاح يعني وحلو جدا اي فلان وتام السلاح مثل هبكيس او دمشتري هوية عيدا لبب قلو كنا او هبكور او دمشتري هاي اي هر استاقيه ولبا عيدا مكاسو يهجمو ويرري مسلمين تسو ويرري عليهم على المسلمين سو ويرري بحيث سو ويرري طول النهار ما لنتو اذل بويرري كهيا ما دام الله بقلو كن ايهين صدح ذا كنا مالو والبابا مالك دمان تدويرر كجرا مسلمين تلا ويرر مسلمين تلا دفاع كجرا مركاسي عيدنك ويررك انت بضن بوود انت ويررك انت بضن دمشادو كو بضن دفاع انت دفاع جشاهي وحوي وكير تهي دمشادو ويان عيدنكاس او يهجم المس عليه مسلمين كسو هجومي طول النهار مالك دمانت سو ويرر مالك دهرو دم سو ويرر يفقد عيدنكاس وينيو كثيرا ان بضن ومن ابنائه إن مديسي أو دليردي أه إيه وأبطاله جيسياشي سويني مسلمين توحي واركس وقادم وين لاين وين لاين ولا ينجح عيدا كاسم أوسن كوكو ليسنين في دحرهم مسلمين تعيرين تودي أي عيريان إيس كوكو ليسن صدح ليكو ولا دقاجين لا إيه بقول كن أوير كهاي سمالك قنص أوير الرسول هذا أنا أيجا بابا أي إسلام كهاس مسلمين تي لما تقول إسلام لما تجبنين ما أنا عرين ويا أخذ الراية تمركا أخذ وحاق هذه راية المسلمين مسلمين تعلم كوذي وحاق هذه زيد بن حارثة وأمير كوذية أي علم كاسقاتي فقاتل زيد وود قال لمي وقاتل وود قال لمي ثم قاتل وود قال لمي وقاتل هدن وود الري حتى شاد في رماح القوم حتى شاد إلى أو يعني أو أرضه بمعنى عدو شاط بمعنى عدو وأرضي إلى أو آذه في رماح القوم تبكي عدوية ورمضي أو نحقره هل كاسو قال يعني ما دام أسقى أو عينك مدحوها على كين أسقى أو سيته أيو عدوية نحقلي أسقى ورمضي أيو وطبو نحقلي ويا مركاسي دليل وخر زيد بن حارثة ودعي شهيدا أسقى من شهادة هلية في سبيل ربه ربه سجدك سأسقى شهادة كهلية أيو لنتي زيد بن حارثة هل كاسو دليل ثم محاصها رأي نبي محوك دردار مركو زيد انتو جعفر هاقر صدبوين ثم أخذ الراية على شوحة قاتي جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب باقاتي فقاتل جعفر ودقالمي وقاتل ودقالمي حتى إذا أرهقه القتال مركي أو عسليي دقالك أو آت أدرى دقالك كعسلاذي أي اقتحم وحو جيري عن فرسه أي على فرسه فرسك أسقو صارا أي فرسك الشقراء يعني شقراء من الكلي لهذا الشقراء وحال لهذا وبياض أشرب بحمرة بالي لهذا بياض أشرب بحمرة يعني فرس عدان إيه قدود لدى سيئي ويا قدود إيه عدان سكجر فرس أيو صارنا جعفر مركاسو فرس كيسي لقى لعدد ويا أولاد حجيري ويا أسوى فرس كيسان مركاسو فرس كي انتكدقي وعقرها وبقنق فرس كيسيبو سيئي سن عدد وقفصن ما دام عدد برتميه ذو كجره فرس كيسان لو استعمالين بوبقناها كقوي ثم قاتل وود قال لما جعفر حتى قطعت يمينه إلى قعنتي سلذيق لقويه مركي قعنتي سمذيق لقويه فأخذ الراية على كيبو سدايه قعنتي بلحظه وحقوقاته فأخذ الراية على كيبو حقوقاته بشماله قعنتي سمذيق حقوقاته فلم يزل مؤنا كزول جعفر بن أبي طالب رافعا لها على كأنه كريه ليه قعنتي بلحظه وكوهي حتى قدع شماله لا قعنتي بلحظه وقعنتي كوهيينا على كوهيينا قعنتي بلحظه على كوهيينا لجره لماذا قعمت بوال لقويه مركز فاحتضنها وحو كقبصدي بعضديه علي يعني علنكي اي لبدي سحدودود اي كقبت ما دام انت لغا جري انت سوهرتي وقعميسي عدودهي سمو كقبصدي ويا حتى ابقاها الى كرييلو علنكي تخفق ايدا او ببنيسو دمنيسو في جو السماء هوداس اي دبيشيده اي كو ببنيسو لبدي عدودود بو كهيا لان حدي علنكو دلكو كدحو معنيه عيدنكا واجب اي وا لغا ادكاد ويا عيا المسلمين سي ايان او ياعين أيو علنك مركز ساق قبتي ويا إلى أن قتل إلى لجد لبو علنك كرؤه يي بعد أن أصابته مركي أصيب كيد بذيد أي كل بعضي بضع وتسعون سجاشا إيا دور دور إيا سجاشا أو من طعنة ورن لجوم ذاء أو يا مسافة لجوم نفتاء إيا ورمية يعني جنيد أو فلار لجوس وجناء دور إيا صدر أنت هسي كل بعضه أما ورن أما سيف أما فلار يكون بعضه دور إيا سجاشا مارت يبقو سوجارو باوع سوجار كل ذلك باوع جارا يؤذي دمانتيس وحوي فيما أقبل من جسده جركي سقيبتا عدو السوحك توس أصوح الرئيس أي كل عيسايه أسوى عرري قبرك ومدحين نبح صدي ماهي عدو كسو فرجي دمرك وحاس ودم سقاشني دور كابو حيكون عضي من عيسان فرع وقيبتي صهر عدو السوحك تو أي كل عضي ويسوى عدو كسو جيدة بإنتاس كله فتوي مركي أو ماشى كل انتي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أسنى أول انتي وجاءت نوبة عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة كل كي سبا يريد إلى أسجد حضو جعفر بن تنا محل يرفع أميركم عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة مرك نوبديسي هي كل كيسي باي من وقت كيسي فأخذ الراية على كيبو مرك أسجد ونقبصي وتقدم عيدا كحد يسبو آذي واقتحم على فرسه عن فرسه أي على فرسه عن بمعنى على ما كده جينا على فرسه أسجد صارا أيو جيري المعمعة تبو قلت معمعة الحال إلى هذا مرك حضض سكون ضعض معمعة الحرب بالي هذا شدة الحرب دجال كمركو اسمح قلي أيو نحني كقلي ويان عيدا كمركو اسمح قلي أبو شبلي رفرس إذا سقوته ثم لم يزر مؤونا كزول عبد الله بن رواحة يقاتل إنه دجال لما يوم كما هو نزول حتى قتل إلى الذي له عبد الله بن رواحة الشهادة أوها سدح ذي النبي أو شيء هذا الهدين الذي له زيد بن حارث هدين الذي له فجعفر جعفر هدين الذي له عبد الله بن رواحة سدح ذي بؤس راعي وحتى لا تسقط الراية سئين علنك مسلمين تؤسن قدع المرهدي زيد بن حارث صدح لي أمير بإسراعيل زيد انت أو جعفر انت أو عبد الله بن رواحة انت عبد الله قد مبينة للدي لا سجر علنك هاي سئين علنك مسلمين تؤسن قدع بأخذها علنك وحاق بصدي أو قاتي ثابت بن أرقم صحابي ثابت بن أرقم اللي يرهده أي قاتي وقال مركاسه حكيري للمسلمين مسلمين تيبو حكيري اصطلحوا بارت أو كل شيء على رجل إنك لا أو إذن هجاميه إلا صدح للنبي صلى الله عليه وسلم عبوات تانية إنك مركز سمايستا مركز فأخذ خالد بن مركز دورتين وين فاصطلحوا وحي كل شيء أو دورتين على خالد بن الوليد خالد بن الوليد إنه عيدا كهجاميه وما رح نغضوه وبذلك هل كاس أي انتقلت مرك هل كان الجوجبة انتقلت أي أوريكتي الراية على كي ما رحت نمضي إلى سيف الله إلى سيف من سيوف الله سيف أو سيفها إله كمدة وخالد بالوجه إذا خالد بن الوليد أي مسؤولية كسر أوريكتي ويا وتقدم خالد بن الوليد خالد بن الوليد مركو ما رح نقضي إذا كيبو آذي فقاتلوا دجال لما قتالا دجال أو منقطع النذير يعني أسقوا كالآن الأرجوي منقطع النذير مد أسجل لم يدوك لأوننجر أي دقال لمي حتى انقطعت إلى أي ججبت أي قوضو في يده قعمت سيكو قوضو تسعة أسياف سقال سيفوتو عدو أقول ليني أي قعمت سيكو ججبت أي دقال لمي مركي انتاس أي مريسو نبي عليه الصلاة والسلام إلهي باقو بسياسو مدينة جوغو أي ضدك الرئي مدينة جوغي وصحابة ديا أي أشياء صدح ذي أميره أو مقعابين إنه دنتين مسؤولية دينه أو لوريقي نكال إذا خالد بن وليد أو قاتي من غير إمرأة أيضا أن نذيه أسر مدح كدهن إنه مدح تنمذي لوريقي مسلمين تقول دورتين وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو الشيغي أصحابه وأصحابه سي وحو الشيغي بالمدينة في المدينة مدينة لحذي ذاها في نفس اليوم ما لنتا دقالك أو مؤتك سعضة لحذي ذا ما لنكا لحذي سوحو الشيغي بمقتل القواد الثلاثة سدح لي مدح ذا أحي دلكو ذي للدلاي أي ضدك الشيغي إيه وبانتقال القيادة مدح تنمذي إني كو وريكتي إلى خالد بن الوليد خالد بن الوليد إني مدح تنمذي كو وريكتي وسماه مركز النبي خالد حكومة عابي سيفا من سيوف الله سيف أو سيفه إلهي كمدة ويا خالد بكم عابي وبانتهاء النهار ما لنتي مركي أي دماتي ما لنتي خالد أو دقالك كجر مركي دماتي وحبيني مذي إلا قلي حبيني دقالك استاقى بي رجع الفريقان لبدي كحوض الدقال لما يا مسلمين تي الرومان كي يعني صار لي مسلمين تي قلوا البابا وحي قل الله بتي إلى مقرهما ماشي مارتب أي دقنايين مقر قيادتهم ماشي سلمي قوذي أحي أي قلوا البابا الله بتي الرومان كان ماشي وذي بقول الله بتي القيادة اللي قوه قامنه مسلمين تنا ماشي اللي قوه قامنه يقول الله بتي وين ماشي دقنايين بقول الله بتي فلما أصبحوا مركي وابريستين أي غير خالد رضي الله عنه خالد بن الوليد الله كراد المغضى وحو بدلي ترتيب العسكري عيدا كيسي رتب ديسو أو كلا رتبي أي كلا بدلي فجعل الساقة قلدي الدبيسيو عيدا كاس أيان اسعرك أي وحو كيالي مقدمة كوه الرأي عدو هرتي ستقوه مقدمة كيالي كوه عدو هرتي ستاقي وكالي والمقدمة قلدي عدو هرتي جنيدي هرريسين وحو كيالي ساقة بو كيالي كوه قدار وقيالي قدار بو استاجيه ويان والميسرة قلدي بنح للجوكتين وحو كيالي ميمنة بو كالي قدن كمي تابو قيالي والميمنة قلدي ملكت جوكتينا ميسرة بكي يليوي لك بلح أيو قيه واسكوه لبدل عيدا كيسيو تلكاسي فذن العدو عدوكي أو الرومان كأوحي أمليين أن المدد قرمت إنه قد وصل للمسلمين مسلمين عيدا إنه أيمد وقرمت أي أمليين مركاسا فداخله الرعب عدوكي وحا قال مركا أرققح يعني عيدا وجيع صبي أركينا إنه فروا أركجرين ومدوى البابا دنع والبتهاجن مركاسا وحي أم أرققح بها مركا قلي عرصبا قشيويا وبعد مناوشة مركا إسكهاري مادة من مجلس وإسلس دحقل دقالة مونا دعينه وبعد مناوشة خفيفة إسقن قريد استرطورد فضد دلاشي إذا مبدأ خالد مركا مسلمين تروح طوران كوان وحصوا طوريان لكن آن ليس دحقلين مبدأ وحوب بالله بخالد خالد بن وليد يتأخر بالمسلمين مسلمين تقينوا الله صوى بحيو حي الوانين دقال يهنا انتان يرتا إني بابعان مو ربو إنو بدبادية بو ربو مسلمين تي أصدقوا وليبا أنا إنو جبي أنا موجنين أو إنو عدو مارت كبقي أنا موجنين أيو ترتيب إنو أسحاب الرباوية بدأ وحو بلابي خالد خالد يتأخر إنو اللسو يتأخر دب قرن أيو بالمسلمين أو اللسو دب قرن أيو فلم يشتري العدو مركا مركا مسلمين تيو قلال قرن أيو كان عدو فلم يشتري رومانك ما أيو كنيرن العدو عدو رومانك على التقدم إنه رؤسة صعدان مسلمين تسوء آذان أيضاكم الديرنين فلم يجتري العدو عدوكم أونان ديرنين على التقدم إنه مسلمين تكسوا خرمره وحقه تسوء آذاكم أي ديرنين محقق ديرنوي خوفا من أن تكون خدعة إنه دبو قرشتني إنه خيانة دقالتهي عبسي أي كبقيا درتين بين الأسوء آذين برنمان كان حال دقال درتين أدب قرتين بعد دعي كرتين ها آذين بيير هذا الساس أقبغ ذيوه فانحاز المسلمون مسلمين توحي كسوا قرتين ويدبوا كسوا قرتين أي أسوء قرتين سوء آذين إلى المؤتة ناشا مؤتة اللي إلى هذا بيقدار أقصوا النقذين ومكثوا حلقة مؤتة وحي جوغين مكان كاللي إلى هذا أي سبعة أيام تضبع مع الماضي مؤتة جوغين يناوشون العدو أي عدو جنجن أو استرطوريا أي جوغين وي ثم تحاجز الفريقان لبدي مركي أي استرطور كاسي جرت تضبع مع الماضي أي قلو البابا انحياس سميسيو دبو قرشة سميسي لابطي وي قلو البابا وانقطع القتال دقال كين حفكاسو كو استاغي محايل لأن الروما لمنك الرومان كأها ظنوا عدو يوحي ملايا نصارى ذاها أن الإمدادات يعني قرمت قرم دياله إنه يتحي تتوالى من إسرع الرعضاء وإسكده بإيمان يسو على المسلمين مسلمين تقرمت آدو تربذن أنهم إيمان يبي ملايين وأنهم أيقنا مسلمين تي يكيدون بهم إنه يحقر سنيان أو دبوا قرشنا إنه يحقر تحي إيه خيانة يدقر أي تحي أي أمليين محيكو حقر سنيان ليجروهم إنه أجيذانه إلى الصحراء صحراء ملك صحراء وعربت أي دكتوه بهجويده أن بيئ يباد منا لحين إنه أجيذانه إياه لأن لمن كان رومان كان ملك صحراء كما دقال لمن عربت صدقالك يعني وحي قال نسيدة ملك بهجويده صحراء الله قد دقال لمن مركا سي قد ديبو قرشده ده حدي عينا كي رومان كو عربت مسلمين تصوده بقالان وحي قاريسا إنه صحراء الله تقال حيث ماشاسو حدي أي صحراء الله تقالنا لا يمكنكم التخلص كبحد أي نصورة قلوا أحي أي كبح كريني مرد هل كان قلان رومان كماشي اللغو بابئيني نول صحراء وبيالهين أين كده قال لدي كريني وبذلك سلاس أرنتا سببتي ذا بي كانت وحي أحاتي كفة المسلمين مسلمين تكفدوا ذي راجحة مد راجحه ميزان كده علوسي في هذه الغزوة دولمات كاس أو مؤتة اللي يرهدو أي ذي كعوص ليدوي سألت وحوية يعني عدو والله بقوله كن أهبا سدح كوة جهدي إسلام أركان ما أين كما قولي سن إنا عيريان وججبيان ترتران ما أين كو قولي سن مسلمين تينا أيغو عزيزين بمركة صور نغضين وين وقتل وحال دين في هذه الغزوة دول ما كان أو غزوة مؤتة اللي يرهد معركة مؤتة معركة المعركة موت اللي إذا نحن إذا واحد لقد لي 12 رجل من المسلمين لبي طبعا نن أو مسلمين تكمدة أي الذي لي أما عدد قتل العدو عدد الرومان كأهالي النصارى يعني عدد كثير من اللي قد لي فلم يعرف لقرن ماي لما أقعد تقارن ما لو حكاد انتوي إلا أنهم لكن قتلوا والا لايي ووالد لي بكثرة ست ربطني أهلا لو لايي سببت أيها مهاجنين قلت هجوم كودنا انت بضن ويبا بآن قلت دفاع كجرتا دمشير يدو أيرتها هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.